بسم الله. الفصل الثامن في بيان خطأهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأولها لأجلهم فجمعوا بين التشبيه والتعطيل. حس حالي بنعمل في كوكتيل هسه. هذا الفصل من عجيب أمر المتأولين، فإنهم فهموا من النصوص الباطلة الذي لا يجوز إرادته ثم أخرجوها عن معناها الحق المراد منها، فأساءوا الظن بها وبالمتكلم بها وعطلوها عن حقائقها التي هي عين كمال الموصوف بها. ونقتصر من ذلك على مثال ذكره بعض الجهمية ونذكر الرد عليه. حمل من غد. قال الجهمي عليه من الله ما يستحق، ويقصد به الرازي العلم، يعني هون هو قاعد برد على الرازي. ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر الأعين وذكر العين الواحدة وذكر الجنب الواحد وذكر الساق الواحدة وذكر الأيدي وذكر اليدين وذكر اليد الواحدة، فلو أخذنا بظاهره لزمنا إثبات شخص له وجه وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وله جنب واحد عليه أيد كثيرة وله ساق واحد، ولا يرى في الدنيا شخص أقبح صورة من قبح الله الجاهل، ولا يظن أن عاقلا يرى أن يصف ربه بهذه الصفة. قال السني المعظم لحرمة كلام الله، ويقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية: قد ادعيت أيها الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هو حجة على عباده والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولم ينزل كتاب من السماء أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل، فانتهكت حرمته وعضهته. والعض هي القائلة القبيحة، وهو المأخوذ من قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، ونسبته إلى أقبح النقص والعيب، فادعيت أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه فيه. لا إله إلا الله، بدنا نرجع نقرأها نفس الكلام قبل شوي لعند المستقبحة. فيكون سبحانه قد وصف نفسه بأشنع الصفات في ظاهر كلامه، فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره ومدلوله؟ وهو هذا إلا من جنس قول الذين جعلوا القرآن عضين فعضوه بالباطل وقالوا هو سحر أو شعر أو كذب مفترى، بل هذا أقبح من قولهم من وجه، فإن أولئك أقروا بعظمة كلامه الكلام وشرف قدره وعلوه وجلالته، حتى قال فيه رأس الكفر: والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لجنى، وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما يشبه كلام البشر. يعني هذا الوليد بن المغيرة، وعندك واحد إمام من أئمة الجهمية ولم يدعي عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جهروا بالمحاربة والعداوة، أن ظاهر كلامه أبطل الباطل وأبين المحال، وهو وصف الخالق سبحانه بأقبح الهيئات والصور، ولو كان ظاهر القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه. وقالوا: كيف يدعون إلى عبادة رب له وجه عليه عيون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مشي لعند كلمة ذلك، مش راح أرجع أقرأ الوصف هذا. فكيف كانوا يسكتون له على ذلك وهم يردون عليه ما هو أقل من هذا بكثير، كما أوردوا عليه المسيح لما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فتعلقوا بظاهر ما لم يدل عليه ما أوردوه، وهو دخول المسيح فيما عبد من دون الله، إما بعموم لفظ ما وإما بعموم المعنى، فأرادوا على هذا الظاهر هذا الإيراد. وأوردوا أهل الكتاب على قوله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. إن بين هارون وموسى علي وما بينهما إن بين هارون وعيسى ما بينهما، وليس ظاهر القرآن أنه هارون بن عمران بوجه، وكانوا يفتتنون فيه يوردونه على القرآن هذا ودونوه، فكيف يجدون ما ظاهره إثبات رب شأنه وهيئته ما ذكره هذا الجهمي؟ الحمد لله ما وصف، وش الوصف؟ ولا يصيحون به على رؤوس الأشهاد، ويشنعون عليه بإثباته في كل حاضر وباد. فالقوم على شركهم وشدة عداوتهم لله ورسوله كانوا أصح أفهاما من الجهمية الذين نسبوا ظاهر القرآن إلى هذه الصفة القبيحة، ولكن الأذهان الغلف والقلوب العمي والبصائر الخفاشية لا يكثر عليهم أن تفهم هذا من ظاهر القرآن. قال أنصار الله: ونحن نبين أن هذه الصورة الشنيعة ليست تفهم من ظاهر القرآن من وجوه، إحداها أن الله سبحانه إنما قال تجري بأعيننا، وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فدعوى الجهمي أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة وأيد كثيرة، فرية ظاهرة، فإنه إن دل ظاهره على إثبات أعين كثيرة وأيد كثيرة دل على خالقين كثيرين، خالقين كثيرين، فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضمير الجمع. فادعي أيها الجهمي أن ظاهر إثبات أيد كثيرة لآلهة متعددة، وإلا فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر. وكذلك قوله، يعني هون على فكرة معنى بالعربي جميل، إنه كيف إنها مضافة إلى ضمير الجمع، يعني إلزام قوي بالعربي، ما دام تثبت أيد كثيرة بدك تثبت على آلهة كثيرة. وإلا فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر، وكذلك قوله تجري بأعيننا، إنما ظاهره بزعمك أعين كثيرة على ذوات متعددة لا على ذات واحدة. الثاني أن يقال لك دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيد كثيرة في جنب واحد كذب آخر، فأين في ظاهر القرآن أن الأيدي في الجنب؟ وكأنك إنما أخذت هذا من القياس على بني آدم فشبهت أولا وعطلت ثانيا، وكذلك جعلت الأعين الكثيرة في الوجه الواحد، ليس في ظاهر القرآن ما يدل على هذا، وإنما أخذته من التشبيه بالبني آدم والحيوان بالآدمي والحيوان. ولهذا قال بعض أهل العلم إن كل معطل مشبه، ولا يستقيم له التعطيل إلا بعد التشبيه. الوجه الثالث أن يقال أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله وجنب واحد، فإنه سبحانه قال يوم يكشف عن ساق، لا يا أحمد اليوم صواعق هيك استثناء، نرجع وجنب واحد، فإنه سبحانه قال يوم يكشف عن ساق، وقال أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. فعلى التقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات، فليس من ظاهر القرآن ما يوجب أنه لا يكون له إلا ساق واحدة وجنب واحد، فلو دل على ما ذكرت ما لم يدل على نفي ما زاد على ذلك، لا بمنطوقه ولا بمفهومه، حتى إن القائلين بمفهوم القلب، مفهوم القلب هو أحد أقسام مفهوم المخالفة، وتعريفه تخصيص اسم بحكم، هاي بالهامش، لا وحتى إن القائلين إيش؟ اللقب مش القلب، اللقب ماشي تعديل، لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور، لأنه متى كان لتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لما يكون المفهوم مرادا بالاتفاق، وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مرادا به المقصود بحكم الآخر، وهو بيان تفريط العبد في حق الله، وبيان سجود الخلائق إذا كشف عن ساق، وهذا حكم قد يختص بالمذكور دون غيره، فلا يكون له مفهوم. الوجه الرابع، هب أن سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة، فمن أين في ظاهر الآية أنه ليس له إلا تلك الصفة الواحدة؟ وأنت لو سمعت قائلا يقول كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي أو قدمي أو يدي، هل يفهم منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط؟ فلما هذا التلبيس والتدليس؟ فلو قال واحد من الناس هذا لم يكن ظاهر كلامه ذلك، فيكون ظاهره ظاهرا أفصح الكلام وأبينه ذلك. الخامس أن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد، المفرد المضاف كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه، بس مش حاطط عليها تعليق. هذه قراءة ونحن نقرأ لحفص وأبي عمرو البصري وكتبه، وبقيت السبعة يقرؤون وكتابه. يعني هاي مش من رواية حفص المشهورة عندنا. خلاص، هو لأنه وصدقت بكلمات ربها وكتاب واحد، بس كمان حتى هاي مش كتابه، بس مش فاهمها عشان الكتاب الواحد فيه أكثر من كلمة يعني، بل قبل أفضل وإن تعدوا نعمة المهم الله. الشغلة مش أفضل، الشغلة موجودة لكن بقول لك في قراءات أخرى، ما علينا. وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فلو كان الجنب والساق صفة لكان بمنزل قوله بيده الملك وبيدك الخير ولتصنع على عيني. السادس، ترى هذا الموضوع جيد، يعني هو برد عليه باللغة العربية، والمشكلة إنه بيجي بيحكي لنا واحد هسه أنتم ما بتعرفوش بالعربي، مع إنه هو بيكون مخالف نص قواعد اللغة العربية إذا مش كلها، جاي يحكي لنا إيش تعلموا العربي. الوجه السادس، أي يقال من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد وهو صفة الله؟ ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من بني آدم، وأعظم الناس إثباتاً للصفات هم أهل السنة والحديث الذين يثبتون لله الصفات الخبرية، ولا يقولون أن لله جنباً واحد ولا ساقاً واحدة. قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي: وادعى المعارض زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، إنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس ذلك على ما يتوهمونه. قال الدارمي رحمه الله: فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقا في دعواك فأشر به إلى أحد من بني آدم قاله، وإلا فلما تشنع بالكذب على قوم هم أعلموا بهذا التفسير منك وأبصروا بتأويل كتاب الله منك، ومن إمامك؟ يعني هون قاعد يقول له شهودك، من سبقك في هذا؟ إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله، واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فسماها الساخرون، فهذا تفسير الجنب عندهم. فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلا من علمائهم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الكذب مجانب للإيمان. وقال ابن مسعود: لا يجوز من الكذب جد ولا هزل. وقال الشعبي: من كان كاذبا فهو منافق. وتوجيه ذلك أن الله قال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فهذا إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة بما وصفت به، وعامة هذه النفوس لا تعلم أن لله جنبا ولا تقر بذلك كما هو الموجود منها في الدنيا. فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله جل جلاله أخبر عنهم بذلك، وقد قال عنهم: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والتفريط فعل أو ترك، أو ترك فعل، وهذا لا يكون قائما بذات الله لا في جنبه، لا في جنب ولا في غيره، بل يكون منفصلا عن الله، وهذا معلوم بالحس والمشاهدة. وظاهر القرآن يدل على أن قول القائل يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ليس أنه جعل فعله أو تركه في جنب يكون من صفات الله وأبعاده. فأين في ظاهر القرآن ما يدل على أنه ليس لله إلا جنب واحد يعني به الشق؟ الوجه السابع، دقيقة بس أشوفه كم وجه رد عليه. العاشر، رد عليه بعشر أوجه بس الوجه العاشر طويل. الوجه السابع أن يقال هب أن القرآن دل ظاهره على إثبات جنب هو صفة، فمن أين يدل ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد وشق واحد؟ ومعلوم أن إطلاق مثل هذا لا يدل على أنه شق واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا لا يدل على أنه ليس لعمران بن حسين إلا جنب واحد. فإن قيل المراد عن جنب من جنيبك، قلنا فقد علم أن ذكر الجنب قد المراد علم على أن جنب ذكر من الجنب جانبيك، عندك جنبين، المراد على جنب من جانبيك أو جنبيك. جنب جنيبيك جنيبيك قلنا فقد علم أن ذكر الجنب مفردا لا ينفي أن يكون معه غيره، ولا يدل ظاهر اللفظ على ذكره على ذلك بوجه. ونظير هذا اللفظ القدم، إذ ذكر مفردا لم يدل على أنه ليس لما نسب إليه إلا قدم واحد، ده كما في الحديث الصحيح، طبعا الهاء من نهاية، حتى يضع عليها رب العزة قدمه. هذا في الحديث الصحيح، مرة تخريجه بالبخاري المفروض. وفي الحديث: أنا العاقب الذي يحشر الناس على قدمي. هذا برضه في بخاري ومسلم. وقف.